أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هناك سمعت داعية يقول ينبغي أن يكون هواك على ما يهوى الله فيثبت الهوى لله، هل هذا جائز؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. والكلام الصحيح مثل ما جاء في هذا الحديث ومثل ما جاء في القرآن: حتى يكون هواك تبعا لما جئت به، حتى يكون هواك موافقا لأمر الله أو لمراد الله أو لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الكلمة إذا صدرت من فاضل فإنها تكون سبق لسان، إذا صدرت من فاضل تكون سبق لسان، والإنسان يعرض له أو للسانه الخطأ في عبارة أو في لفظ لا يكون قصد معنى خاطئا أو قصد كلاما فاسدا، فهذا يرد على اللسان من باب سبق اللسان. نعم. كثرت الأسئلة في ما هو موقف المسلم، ما هو الموقف الصحيح من هذه الفتن ومن ما يجري الآن في لإخواننا في غزة، خاصة أن هناك من يتهم العلماء بالعمالة وفي أنهم لا يبينون دين الله عز وجل، فما هو إذا وقعت الفتن لا سبيل إلى معالجتها إلا بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله في كل وقت هي النجاة، ولا يكون معالجة الفتن بزيادة الفتن، ولا يكون معالجة الفتن بأن يجعل المسلمون بأسهم بينهم ويقع بعضهم في بعض طعنا وجرحا ونحو ذلك، وإنما معالجة الفتن بالتقوى، مثل ما جاء في الأثر لما جاء جماعة إلى التابعي طلق ابن حبيب وقالوا: وقعت الفتنة، فما المخرج؟ وقعت الفتنة فما المخرج؟ قال: تقوى الله عز وجل. قالوا: أجمل لنا التقوى. قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم في الفتن مهما كانت وأيا كانت أن يلزم في نفسه تقوى الله، وتقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يبذل لإخوانه المسلمين ما استطاع من وجوه المساعدة ووجوه النفع بدعائه، ولا سيما بدعائه لهم بظهر الغيب